تبا لكم جميعا، والله العظيم تبا لكم جميعا. صباح يا جمال، انا بضحك معاك على الكريزم، انا عارف يا صباح انا بهزر معاك يا بنت، انا بهزر معاك، بقول لك انت ما معكيش فلوس التريون، هو في حد ما معهوش فلوس التريون؟ فاكره الموضوع الواد بتاع الكريز ده اصلا؟ والله العظيم يا سياده الوزير بتاكل بتنجان قلايط مش عرايس. اخيرا اعترفوا ان الدجاج مضر. حبيبي هم هيضحوا واحده واحده، انت عارف انا زرعتهم زي الشطرنج، فهو انت في الاول بتضحي بايه؟ بعساكر، بعد كده هتضحي بفيل، بعد كده هتضحي بحصان، هتفضل تحافظ على نفسك، اصل خلي بالك هو ضحى بالسجاير في الاول. فاهم؟ وقالوا السجاير كده هتلاقي سكتها وسط الصناعيه. يعني السجاير هتلاقي سكتها وسط الصناعيه، الصناعي كده كده خلاص هو مسك البتاعه دي وهو اصلا مع كوبايه الشاي، فاحنا هنعرف نبلفه، يعني انت فاهم؟ يعني ما خلي بالك الناس اللي قايمه على المزاج دول يابا اصحاب فكر، هو انت فاكر هم بيحاربوك ازاي؟ ما انت هم اصحاب فكر. وانت يا صاحب دين، انت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. انت فاهم؟ خسئتم جميعا والله، تبا لكم. ويحا ويحا. يا ايها الناس اسمعوا وعوا، يعني مش بقول لك اسمع وقوم نفذ، يعني اسمع والله العظيم راسهم راس دجاجه، انت يا دجاجه من لك لي كاك. خلي عند اهلك وعي شويه كروميوم، يعني ما عندكش شويه كروميوم؟ ايه الوعي معروف انه من كروميوم طبعا، تاخد كروميوم وعيك يصحصح، معروفه، انزل خد حقنه كروميوم دلوقتي، ما لقيتش خد لبوس كروميوم. والله العظيم انت بص هقول لك على حاجه، انت جاي برضو في توقيت الناس بتاكل اندومي بالخلطه، وبعد كده يقول لك ايه 50 حاله وفيات في امريكا من اندومي مش عارفين في ايه، يا ترى من الخلطه؟ خلطه ايه يا ابني؟ هو الاكله غلط مش بتاعت بني ادمين، فاهم؟ الاكله غلط. فانا بمنع عنك الضرر، تقولي ايه دليلك؟ يعني انا بمنع عنك الضرر، فاهم؟ انا بقول لك وقف ده، تقولي ايه دليلك؟ مزاجي يا عم، مزاجي. يعني بقول لك حاسب، تقولي ايه دليلك؟ طب طب طب طب اوقع بقى، طب احسن، فاهم؟ هلا في علاقه بين هبات الساخنه وانقطاع الدوره؟ لا يوجد اي علاقه، والهبات الساخنه بتيجي من في العيال الصغيره، يعني بنت عندها 15 سنه بتجي لها هبات ساخنه عادي، تقول لها بس ابوها ضاغطها شويه، هو ابوها ضاغطها شويه، هو شكاك هنعمل ايه؟ بس هو بياكل فراخ وخلاص وشكاك وهرينا كلنا. فضغط البنت شويه فبيجي لها هبات ساخنه وبتوجعها الدوره الشهريه، كل ده فراخ يا باشا، ملوش علاقه حضرتك نهائي. بص حضرتك انقطاع الطمس ده عمليه فسيولوجيه بتحدث عادي ولم تذكر في اي تاريخ بمشكله، احنا بص يا باشا احنا عرفنا اعراضنا عند الكوافير ماشي؟ ما حدش شغل دماغه ليه؟ ما اعرفش احنا عرفنا اعراضنا عند الكوافير، يعني ايه؟ دي قاعده جنب دي، اخبار والله يا ستي ده السخونيه فهمت يا بيه؟ فاحنا قاعدين عند الكوافير فطلعنا اعراضنا من هناك، انت فاهم؟ انت مجتمع قامت اعراضه عند حلاق، انت فاهم؟ هو كده ستات بق بعض عند حلاق وود بتاع على راس، تطلع من جوه باب وجوزها بتشتكي من جوزها هناك، والواد اللي واد الكوافير يسمع، والبت اللي هناك تسمع، والواد قصه كبيره يا باشا، قصه كبيره حضرتك، انت ربيت مجتمع كامل عند الحلاقين. شوف تخيل بقى انت معاناه. ازيك عادل ابو زيد؟ طب انا هوريكم حاجه، بص انا كنت بتكلم فيها امبارح، طالما احنا مش هنتكلم بقى ما انتوا مش خلينا عارف اتكلم علم الصراحه. بص ده برطمان عسل نحل موالح، بص ما عندكوش حلاق في السعوديه؟ امال مين اللي قال الكلام ده؟ مش عارف. بص يا بابا، بص دي المفروض ده برطمان مقفول اهو، بص عامل ازاي اهو عسل نحل، بص اما باجي اقلبه كده بص فقاعة الهواء عاملة ازاي؟ الهواء عمل ضغط، ده اللي أنا عايز أقوله بقى، يعني دلوقتي أنت لو عندك هواء

لا ما احنا قلنا ما عدا الخلايا، كرات الدم الحمراء والخلايا البيضاء والصفائر دي مش هتترشح انها كبير. لا ما احنا خلاص بقى مع بص قلت له لا اكل كرات الدم العيونيه كرات الدم البيضاء، ما بقاش مستفز بقى يا سماح، انا بحبك يا سماح ما تقوليش كده خلاص. بيقولك بظروفك ولكتك، لا غلط، رشا عايزه تقول الدهون، هو في دهون يا بنتي في البلازما؟ مفيش دهون في البلازما، والاكسجين برضه فري لموبايل ما يعدي عادي. بص بايرافيك لا يعدي عادي. بص في واحد بيقولك كوندريا، كوندريا دي ايه دي؟ دي عاصمة الكونغر دي. كوندريا عاصمة الكونغر يعني ده حيوان وده كائن مش عارف ايه هو الكوندريا ده. عسل والله. مين اسمه ايه اللي قال كوندريا؟ انت قلت كوندريا؟ اسيد بتقول الالتهابات ولا عسل بيقول لك الالتهابات؟ البومين غنيمه قال البومين، برافو عليك برافو عليك يا استاذ غنيمه، الاستاذ غنيمه قال الالبومين برافو عليك، ما اعرفش قالها ازاي بس قالها صح، برافو عليك غنيمه قال صح برافو عليك، جبتها من على الشات جي بي تي صح؟ صح؟ يا غنيمة يا واد يا غنيمة يا ولا يا ولد يا ولد يا واد يا غنيمة يا ولا. بس هو المفروض اهو دلوقتي احنا دي خلية اهي صح، وده وعاء، الوعاء ده هيسرب مية هيسرب اكسجين، هنا دي هتسرب مية هتسرب ثاني اكسيد الكربون، انت فاهم الفكرة؟ تسريب، احنا قايمين على التسريب، كوندريا اللوب فاهم اي حاجة. كوندريا دي عاصمة ايه؟ عاصمة بنجلاديش. احنا قاعدين خلاص قلنا البومين خلاص ما تعجزوش، هو غنيمة اللي قالها في اليوتيوب اصلا ما قلتهاش انتوا. المهم هنا انا هرشح ودي هترشح، يعني خلي بالك دي هترشح ودول هيرشحوا وانا وانت نرشح على بعض ونعمل اكوليبريم في ثلاث كلمات، مية وثاني اكسيد الكربون واكسجين خلاص. فاحنا يعني انت فاهم، فتلاقي هنا بتحبس الالبومين زي ما الاستاذ غنيمه قال، وكرات الدم الحمراء طبعا الخلايا، وهنا محبوس برضو ايه؟ بص هنا محبوس بروتين، يعني لو انا خليه عضليه هتلاقي اكتين، لو انا خليه كره دم حمراء هتلاقي هيموجلوبين، هتلاقي فايبرين، فاهم؟ يعني انا كخليه هحجز جوايا ايه؟ بروتين، انت فاهم؟ اللايف شغال عالي. لو انا في الدم هحجز البومين، طب لو انا في سائل بيني ما عنديش البومين، انا ما عنديش البومين، انا سائل مرتشح، انا سائل جوايا اكل وفضلات، بتبيع على اكل، بايروفيك على لاكتيك على جلوكوز على اكسجين على صوديوم كلورايد على هاكس الهاكس، بس كده بقى اتخلق عندي ثلاث اماكن، انا داخل الدم الوعاء الدموي، ولا انا بين خلوي، ولا انا داخل الخليه. ركز معايا ركز معايا، انا فين؟ فاني فظهر عندي 3 كومبارتمنت، خلوي بين خلوي وداخل الوعاء اللي هو الدم العادي خلاص. خلاص حلو قوي. الخلوي انا كاتب تحتيه 30 لتر وسيبها دلوقتي هقول لك دي ليه، والبين خلوي 16.5 والوعائي 3.5. ركز بقى، شفت ثلاث ظهر ثلاث ايه؟ ثلاثة كومبارتمنت، ثلاثة كومبارتمنت ظهروا ثلاثة دلوقتي قدام عينك واضحين، أنا خلية داخل خلوي ولا أنا بين خلوي ولا أنا جوه الوعاء الدموي. بس خلي بالك هما تقسيمتهم الأصل أنا خلوي ولا خارج الخلوي، لأن الخلية كميتها كبيرة كتير، 30 لتر ميه جوه الخليه، بس جوه الخلايا، خلايا يعني خلايا الدماغ على خلايا العظم على كرات الدم الحمراء على خلايا العضلات، الخلايا فيهم 30 لتر، وخارج الخليه فيها 20 لتر عشان يبقوا الاجمالي 50 لتر، على فرض ان انت 80 كيلو و65% من وزنك ميه، مش انت يا باشا اللي بتقول انا وزني ميه، مش انت بتقول انا وزني ميه، انا عايز اقول لك في ثلاث حتت ميه بقى في جسمك، يعني الميه في جسمك ثلاث حتت. يبقى نرجع تاني بقى ونقول انا ميه في جسمي